نعم. سمعت الشيخ، هل يجوز إذا جاءت الكفة توجهت الجاذي فطر السماء والأرض إلى آخر الآية؟ كل أصحاب الغزال يجوز. كل استفتاح الثابتة ومن فضل يستفتح منها بعد التحريمة. بعد قول الله أكبر تكفلوا لا يستفتح. بما صح أن يتسلى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قل يا الله وباعد بيني وبين خطاياك ودعك من مثل أمرك. اللهم نقني من خطاياك ونلقى التوب الأجر والزاد. اللهم اغفر لي خطايا بالثلج والماء والبرد. قل إن وجهت وجه المؤمن إلى الطاقة الحنيف والله المسكين إلى آخره. والصلاة والسلام إلى آخره. قل أشياء أخرى نعم. بمعنى الآية ما يشار إلى آخر الآية أنا ويقول أنا أول وأنا من أول المسلمين. أنا مسلم. وأنا من المسلمين. مثل الآية هذه بس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.